خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر الحكمة. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، تؤذى برجم فتؤتي خير إثماري. مثل من الأمثال التي تضرب على سبيل التوبيخ لشاب ينمو جسمه ويمتد طوله، ولكنه يظل على تفكير الأطفال وتصرفات الصبيان، مثلنا القائل ضاع عقله فطوله، والمثل الخليجي القائل الطول طول خلى والعجل عجل سخلى، أي أنه طويل كالنخلة لكن عقله كعقل العنزة. علم نخيل البلح. نخيل البلح من أقدم الأشجار في العالم، وواحد من أهم أنواع النخيل ذات القيمة الاقتصادية، يسمى بشجرة الحياة. الشجرة مستديمة الخضرة، يتراوح ارتفاعها ما بين 15 و25 مترا، ويصل عمرها إلى ما يقرب من 150 عاما. تنمو هذه الشجرة تحت الظروف البيئية الصعبة، حيث تتحمل ارتفاع الحرارة إلى 50 درجة مئوية، كما تتحمل الجفاف والرياح والملوحة. يتم التكاثر بالبذور والفسائل وزراعة الأنسجة، وتبدأ إناث النخيل في الإثمار بعد 5 سنوات من زراعتها. بالإضافة إلى إنتاج البلح والتمر، للنخيل فوائد أخرى كثيرة، حيث تصنع من جذوعها المناديل الورقية والآلات والأواني الخشبية، ومن ليفها الحبال والحشايا، كما يستخدم النوى في صناعة أعلاف الماشية والأدوية والأكحال. علم كمال الطويل. كمال الطويل عبقرية مصرية ساهمت بدور بارز في تطوير الموسيقى العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد بالقاهرة في عام 1922، تخرج في كلية الفنون التطبيقية ثم في المعهد العالي للموسيقى العربية. احترف التلحين منذ أوائل الخمسينيات، وتفرغ له منذ عام 1965. من أبرز ملامح مسيرته الفنية تلحينه لأول قصيدة تغنى بها عبد الحليم حافظ واعتمدته مطربا بالإذاعة، ثم سلسلة الألحان الوطنية التي واكبت وأرخت فنيا لأهم معارك وإنجازات ثورة يوليو 52، وجعلت منه موسيقار الثورة. من أشهر هذه الألحان والله زمان يا سلاحي لأم كلثوم، والذي أصبح النشيد الوطني المصري لعدة سنوات، وأغنيات عبد الحليم حكاية شعب، السد العالي، صورة، والمسؤولية. إلى جانب الأغنية الوطنية، أبدع كمال الطويل مئات الألحان الخالدة، منها على قد الشوق، بتلوموني لي، في يوم في شهر في سنة، بلاش عتاب، بين شطين ومية، كلمني عن بكرة، ما للهوى ولغيرك ما مددت يدها. في مجال السينما، وضع الموسيقى التصويرية والألحان التعبيرية المتميزة في عدد من الأفلام، من أشهرها المصير والعاصفة. في 9 يوليو 2003، انتقل الفنان الموسيقار كمال الطويل إلى رحمة ربه عن 81 عاما. في الصورة الغنائية الإذاعية الشهيرة عواد، التي لحنها الموسيقار كمال الطويل، زفة طريفة لتجريس ذلك الشاب الذي باع أرضه ليلهو بثمنها، أحب أن أستعيدها معكم. عوض باع أرضه يا ولاد، شوفوا طول وعرضه يا ولاد، يا ولاد غنوا له يا ولاد، على عرضه طوله يا ولاد، يا حبينا يا حبينا يا ولاد، فرجة وهدينا يا ولاد. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.